مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم أيها الأصدقاء عن الفنان الشامل والموسيقار محمد نوح. ولد في أول يناير من عام 1937 بطنطا، انتقل مع أسرته إلى دمنهور حيث درس في المرحلة الثانوية، ثم التحق بكلية التجارة جامعة الأسكندرية وتخرج منها عام 1973. قام محمد نوح ببطولة مسرحية سيد درويش عام 1966، وأيضا ظهر في السينما في فيلم الزوجة الثانية عام 1967 وتوالت الأعمال السينمائية. أيها الأصدقاء، توفي محمد نوح في 5 أغسطس عام 2012، ومن ألحانه لنستمع إلى الموسيقى التصويرية لمسلسل عمرو بن العاص، وهو كان عام 1983. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.